نحمدك اللهم حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، ونثني عليك الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذي الطيب والإنعام وذي الجلال والإكرام، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أيها الأخوة الأحباب، حديثنا عن كبيرة من أكبر الكبائر، وعن فاحشة من أعظم الذنوب، عن كبيرة استخف بها الكثير من الناس واستهانوا بها واستصغروها وظنوها أمرا هينا وشيئا يسيرا أو أمرا مقبولا، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال عمن تعاطاها: من أتى كاهنا أو أتى عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حديثنا عن السحر، والسحر من البلية التي انتشرت في أوساط كثيرة لقلة الإيمان في القلوب ولرقة اليقين في نفوس الكثيرين، والاستخفاف بحدود الله سبحانه يلجأ إليها كثيرون. فمن الناس من يرى بأن السحر علاج لأمراضه، إذا أصابته العلة أو أصابه المرض ذهب إلى ساحر أو دجال، إذا تأخر نكاح الفتاة وكبر سنها ودخلت في مرحلة الأنوثة ينسبون هذا الأمر إلى السحر، وأن هناك سحر وأن هناك عمل، ولا بد من فك هذا العمل حتى تتزوج تلك الفتاة. إذا ساءت العلاقة بين الزوجين وتأزمت الأمور بينهما نسبوا ذلك إلى السحر. إذا لم يأتي الحمل ولم يحدث حمل ولا إنجاب ادعوا بأن هذا أيضا من السحر. إذا كسبت تجارة المرء وخسرت تجارته نسب ذلك أيضا إلى السحر. وصل الكثير إلى حال كان عليها الناس قبل الإسلام، حيث قال فيهم المولى سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فما هي حقيقة هذا الأمر؟ وما هي حقيقة السحر؟ وماذا يصنع الساحر؟ وما حكم الساحر في دين الإسلام؟ إن السحر عبارة عن عقد، عن عقد واتفاق بين اثنين، بين ساحر من البشر وبين شيطان من الجن. الساحر يعطي للشيطان كل ما يريد، يعطيه دينه، يعطيه عقيدته، من أجله يكفر بربه سبحانه ويسجد ويتعبد لهذا الشيطان. وفي مقابل ذلك يجيبه الشيطان إلى بعض ما يريد، فعنده المقدرة أن يتسلل داخل النفس البشرية فيصيبها بالحزن أو بالكآبة أو بالغم أو بالبهجة والفرحة والسرور. يستطيع أن يؤثر على نفسية الرجل وعلى نفسية المرأة فيصبح أو يظهر كلا الاثنين الرجل والمرأة، يظهرهما بأجمل صورة إذا أراد، أو بأقبح صورة كذلك إذا كان الغرض التفريق بين الاثنين، كما قال المولى سبحانه: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أو أنه من الممكن أن يؤثر على أحاسيس الرجل وعلى مشاعره وعلى قدراته فيصيبه بعجز جنسي فلا يمكنه أن يعاشر امرأته معاشرة الأزواج. هذا ما يقوم به الشيطان. وكلما غال الساحر في كفره كلما كان سحره ماضيا، وكلما تعبد وتضرع واستغاث بشيطان كلما أجابه الشيطان إلى بعض ما يريد. من هنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من أتى كاهنا أو أتى عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق فإن قراءة الكتاب وقراءة الفنجان وقراءة البث والنظر في حظك اليوم وفي برجك اليوم كل ذلك شعبة من السحر حرمها المولى سبحانه وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينت آيات القرآن بأن الساحر قد كفر، حيث قال المولى سبحانه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وفي ختام الآية قال فيها المولى سبحانه ولقد علموا لمن افتراه، أي من تعاطى السحر ومن قام بهذا العمل، ولقد علموا لمن افتراه ما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب إلا نار جهنم، ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قد يكون قائلا وماذا نصنع في هذا البلاء وقد تسلطت على الكثير من المسلمين السحرة، آذوهم في أنفسهم، آذوهم في أموالهم، آذوهم وارهقوهم في نسائهم وفي بناتهم وقاموا بعمل السحر لهم، ونحن على يقين من ذلك ونحن نشعر بأثر السحر ونشعر بالمعاناة والتعب والإرهاق الشديد، وإنا متأكدين من ذلك. ماذا نصنع في بلاء كهذا؟ نصنع ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اليهود سحرت رسول الله، والحديث مذكور في الصحيحين، اليهود سحرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيل إليه أنه قد فعل الشيء وما فعل، حتى جاء ملكان وجلس عند ناصية رسول الله، فقال أحدهما ما بال الرجل، فقال الآخر مطبوب أي مسحور، فقال ومن سحره؟ فقال دبيب بن معصم أحد اليهود بني ذريح في مسط ومشاطة وجبت طبعة نخل ذكر، أخذ هذا اليهودي من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تساقطت مع المسط، وأخذ مسطا لرسول الله كان يرجل به شعره، وجبت طلعة نخل ذكر غلاف القمح، وقام بعمل سحر وضعه في بئر ذي أرغام، في بئر من آبار المدينة، وضعه تحت حجر البئر، فجاء رسول الله إلى هذه البئر فخيل إليه بأن النخيل على رأسها كأنه رؤوس الشياطين، وأن ماءها نقاعة الحناء، ثم أخرج هذا السحر ورممه مرة ثانية. فقالت عائشة: هل انتصرت يا رسول الله؟ هل قمت بفك هذا السحر وبعمل نصرة كان يقودها العرب حتى يذهب أثر هذا السحر؟ فقال: أما أنا فقد عصاني الله تعالى، وكرهت أن أثير على الناس شرا. ماذا صنع رسول الله؟ دعا، كما في الروايات دعا ثم دعا ثم دعا، حتى جاء الملكان وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا السحر. كذلك صنيع المسلمين إذا ابتلي بشيء من ذلك، أولا ينظر إلى حاله وإلى وضعه وإلى علاقته بربه سبحانه، هل هو من عباد الله المؤمنين الأنقياء الأتقياء الحريصين على فرائض الدين البعيدين عن المحرمات والآثام، أم هو من المفرطين ومن المسرفين على أنفسهم؟ ينظر إلى حاله في بيته، هل بيته عامر بالإيمان؟ يرتفع فيه صوت القرآن عاليا؟ يفرغ وينفر الشياطين من هذا البيت ويجلب ملائكة الرحمن؟ أم أن البيت فيه من الطبل وفيه من الزمر وفيه من الرقص وفيه من الغناء وفيه من الأفلام والمسلسلات ما فيه؟ أو أن هذا البيت فيه من أفلام الزنا والعياذ بالله، من خلال الفضائيات، من خلال شبكة الإنترنت، من خلال الفيديو والكمبيوتر؟ بنات والنساء في هذا البيت هل هن الصالحات العفيفات التقيات المحجبات، أم هن من السافرات المتبرجات؟ ينظر إلى حاله وإلى وضعه فيصبح من شأنه مع ربه، فإن الكثير من مصائبنا والكثير من بلايانا والكثير من معاناتنا سببه ما نفعله. وقال المولى سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا ما تاب إلى ربه توبة نصوح فإنه يتضرع إلى الله سبحانه ويخلص في الدعاء، يتضرع ويستغيث بربه وهو على يقين بأن الله سبحانه قادر على رفع البلوى وكشف الضرر. وإن الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكذب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وإن القرآن قد أخبرنا ماذا نصنع عند المرض وماذا نصنع عند الهم والغم والتعب النفسي وماذا نصنع عند الحكم. في سورة الأنبياء قال فيها المولى سبحانه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فهذا دعاء الشفاء من المرض، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. من نزل به هم وأصابه غم وأصيب باكتئاب ومرض نفسه، ففي دعاء نبي الله يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كما نجي نبي الله يونس ينجي الله سبحانه عباده المؤمنين الموقنين بأن القادر على كشف الكرب وتفريج الهم هو رب الأرض والسماء. وعند العظم يصنع المرء صنيع نبي الله زكريا، ولقد كان شيخا كبيرا وامراته امرأة عاقر وعجوز في الوقت ذاته، فماذا صنع؟ قال رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. امور ثلاثه تظلم الولد والذريه، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، المسارعه في الخيرات باشكالها والوانها، ثم الخشوع إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل أنهارا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، مفتاح من مفاتيح الرزق، من مفاتيح الذرية والولد، من مفاتيح الصحة والقوة والعافية. إن الله يقول: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وفي آية أخرى قال فيها المولى سبحانه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا المجرمين. ومعنى يزدكم قوة إلى قوتكم يزدكم صحة على صحتكم وعافية على عافيتكم وثبات على ثباتكم ويذهب عنكم العلل والأثقال والأوجاع والأمراض. كل هذا بأيدينا وكل هذا من عند ربنا سبحانه وتعالى وكل هذا في خزانة ربنا. ما علينا إلا أن نطلق باب رب الأرض والسماء، وإن الله أقرب إلينا من أنفسنا. ويقول المولى سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال المولى سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لما يذهب المؤمن إلى ساحر وهو كافر بالله سبحانه وتعالى وأبواب السماء مفتحة الليل نهار والمولى يربط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويربط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تدرك الشمس من مغربها وأبواب السماء تفتح في الثلث الأخير من الليل والحق سبحانه ينادي عباده جميعا: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من كذا؟ هل من كذا حتى نطلع الفجر؟ لبلد مولى كافر لا يملك من أمرنا مثقال ذرة ومدعوا للاستغاثة والاستعانة برب الأرض والسماء. القابض الباسط والقابض الرافع والمعطي والمانع والنافع والضار والمعز والمذل وهو على كل شيء قدير. نبي الله إبراهيم وهو يقابل قومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظلها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إن الساحر مهما مرغ بشره وأذاه فإنه لا يقدم ولا يؤخر ولا يرفع حجرا عن موضعه إلا بإذن الله. فإن الله يقول: وتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فإذا كان الأمر كله بمشيئة الله وإرادته، فلما لا نصلح من حالنا مع الله سبحانه حتى يحفظنا وحتى يقينا من شياطين الجن وشياطين الإنس، ويقينا من المصائب والفتن ما ظهر منها وما بطن. كذلك ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحصانة الربانية التي أكرمنا بها المولى سبحانه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاستعاذة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين مامة. كان يعوذ بهما الحسن والحسين، وكان يقول بأن أباه إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الأذكار والأدعية والتحصين الرباني بآيات القرآن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية الكرسي بسورة البقرة، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة. ويكمل حديثنا بعد الاستراحة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. نحمدك اللهم حمدا وافيا نعما ويكافئ مزيدا، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. فرجاء نتقدم حتى نفتح مجالا لمن كان في الخلف، من أمامه فسحة فليتقدم فيها وقربوا قارب الصفوف حتى تتسع المكان للواقفين في الخلف. قد يفتن البعض بصنيع السحرة والدجالين والعرافين، يفتن حينما يأتيه فيفاجأ بأن هذا الضال يخبره بأسراره وينبئه بأموره التي لا يعلمها أحد سواه. أنت من المكان الفلاني، تشكو من كذا، تخبئ كذا، صنعت كذا في اليوم الفلاني. فيفتن من يسمع هذا ويظن بأن هذا الضال ولي من أولياء الله الصالحين قد رضع عنه الحجاب. فهل هذا صحيح؟ هل هو ولي فعلا حينما أخبره بأسراره؟ وحينما أنباه بأشياء لم يعلمها أحد غيره. هل هو فعلا من أولياء الله الصالحين؟ الحقيقة غير ذلك تماما، فإن هذا الضال له شيطان من الجن على صلة بشيطان من الجن يتعبد له من دون الله. هذا الشيطان يمكنه أن يخاطب قرين الإنسان، ما من واحد منا إلا ومعه شيطان، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرينه الملازم له ليل نهار، قرين الإنسان يطلع على كل أسراره، فهو ملازم له في غدوه وروحه، في يقظته ومنامه. فحينما يذهب هذا إلى ذلك الساحر، قرين الشيطان أو قرين الإنسان وشيطان الساحر يكون بينهما حوار، فيعرف هذا الشيطان كل أسرار هذا الرجل ويخبر بها ساحرة، فينطق بها هذا الساحر ويظن الناس بأن هذا الرجل ولي من أولياء الله الصالحين، وحقيقة الأمر أنه كافر وشيطان من الشياطين. فإن الغيب لا يعلمه إلا الله، وإن الله سبحانه وتعالى قد قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قد يسأل أيضا حينما يقول له، يقول هذا الدجال بأنه يمكنه أن يأتي بوالده المتوفى ويسمع صوت والده بنبراته بعباراته، ويسمع فعلا صوتا يشبه صوت والده تماما. ووالده قد مات، من أين جاء هذا الصوت؟ إنه صوت قرين والده. إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالإسلام، أكرمنا بالقرآن، حفظنا من الشياطين ومن مس الشياطين، فلا نلقي بأيدينا إلى التهلكة. وإن أيقنا بأن هناك سحر، فهناك سورة البقرة، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وهناك الرقية الشرعية، يرقي المؤمن نفسه، يرقيها ولو بفاتحة الكتاب، والأثر في نفس من يرقي بإيمانه بيقينه يأتي الشفاء بإذن الله تعالى. يرقيها ويرقى الرجل نفسه ويرقي آل بيته، وترقي المرأة أبناءها وبناتها، والكل يستعصم بالله سبحانه وتعالى. فإذا اضطررنا أن نذهب لراقب، فإننا نختار من نظن فيه الخير. إياكم ودعي كذاب، من يطلب شيئا من الأثر أو اسم الأم، أو أن يذبح شيء فلاني، أو أن يوقد البخور، فكل ذلك من عمل الشياطين. نظن الخير بواحد من الصالحين يرقينا، فإن احتاج الأمر أن يرقي امرأة بضوابطها الشرعية فلا خلوة بين الاثنين، ولا يضع يده عليها بحال من الأحوال، ولا سفور ولا تبرر، وإنما الرقية كلام، الرقية تلاوة آيات وأدعية وإنكار واستهزاء من عند الله، فإن هذا بعض ما يمكن أن نصنعه إذا ما ابتلينا بشيء من النفس وبشيء من السحر. والعلاج بأيدينا في آيات القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننقي بيوتنا، ننقيها من كل حرام، من الربا، من الرشا، من مال اليتيم أكلناه ظلما وعدوانا، ننقيها من الصور والتماثيل والميقى والزنا والأفلام والعري وأفلام الزنا، نجعل بيوتنا عامرة بالقرآن ليل نهار، تطمئن به قلوبنا وتنشرح به صدورنا وتطمئن أفئدتنا، ونشعر في بيوتنا بالهدوء والأمان والاستقرار. نجرب هذا ونصبر عليه وننظر إلى النتيجة بعد ذلك، فنجدها كل خير بإذن الله تعالى. فإن ربنا قد وعدنا: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربنا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المسلمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على ارض فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انهم اراك تكفيهم، جوعا فاطعمهم، حاله تحملهم، مغلوبين فانتصر. اللهم انتصر لهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في العراق وفي كشمير والشيشان وفي البوسنه وافغانستان وفي مصر والسودان وفي مشارق الارض ومغاربها. اللهم عليك بالظالمين وباليهود الغاصبين وبكل من عاونهم من المنافقين، وعليك بحكام خائنين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم رد كيدهم الى نحورهم. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم. اللهم خذهم كما اخذت الجبابرة، اخذ عاد وثمود وارم وفرعون بالاوتاد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واقل عثراتنا وثبت خطواتنا وثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح شباب المسلمين واصلح بنات المسلمين واصلح رجال المسلمين واصلح نساء المسلمين. اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اذكروا الله فيما يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واقموا الصلاة